وترى الجبال تحسبها جامدة. احنا بنشوف الجبال مش كده؟ تحسبها اي تظنها وتحكم عليها بانها ثابتة، حتى بيسمها رواسج. انت حسبتها جامدة، ظننتها جامدة، خلاص. وهي تمر مر السحاب، وهي تمر. طب اذا كانت الجبال رواسي في الارض ثابتة وبيسمها الاوتاد مش كده؟ تبقى لازقة في الارض ولا مش لازقة؟ الجبال انت تظنها ايه؟ ثابتة وجامدة، وهي في الواقع مش جامدة. تمر مر السحاب. الله ازاي؟ انا ما اشوفش. قال لك وانت ما تشوفهاش، لانك لا تستطيع ان تعرف حركة المتحرك ما دمت معه على شيء واحد. افرض اننا قاعدين كده وزي ما احنا، انتم امامي وانا امامكم، وبعدين المسجد ده كان على رحايا او عجلة وبيلف، هيفضل من ركعنا بالنسبة لها واحدة ولا مش واحدة؟ يبقى لا تستطيع ان تكون متحرك الا اذا استفتحوا. ولذلك انت لما تركب القطر، شوف اعمدة التليفون، منك انت ماشي، انت بيخليك انك انت ثابت، والتليفونات هي اللي هي اللي بتجري. وترى الجبال تحسبها اي تظنها جامدة لا تتحرك، والواقع انها تمر مرة الايه السحاب. تيجي تتعجب انت، قال لك ما تتعجبش، لان دي هندسة بشر، ده هندسته هو، صنع الله الذي ايه اتقن كل شيء. الله بيقول لك ده الكلام ده يوم القيامة، علشان هتبقى الجبال كالعهن المنفوش، تبقى الجبال بتمر ولا هتتفتت؟ بتتفتت. انما ده هو بيقول هنا الجبال تمر وانت حاسبها ايه؟ جامد. وهل في يوم القيامة تحسب ولا تتيقن؟ تيقن. يبقى ما تقوليش ده يوم القيامة، قول انت مش متصور ان الجبال عمالة بتجري، مش متصور ان الجبال بايه بتجري. ليه؟ لانك انت اصلك انت بتشوفها انت وهي. الله. طب وهي تمر مرة السحاب، السحاب حين يمر فيه موتور بيمشي السحاب؟ لا. امال ايه اللي بيمرره؟ الهواء. يبقى حركة الجبال حركة من ذاتية، مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته، وإن يتحرك بواسطة ايه؟ يبقى حركة الجبال من ذاتية فيه، مش بيسيب الارض هو ويسيب الارض كده ويجري، ده هو وياه لانه وتد. الله. يبقى اذا لازم تفهم ان الجبال بتتحرك مع الارض، مع الارض. تمر مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته، وانما يتحرك بواسطة مين؟ الريح. يبقى حركة الجبال تبع الوتد، تابع للموتود فيه، يبقى الارض عمالة تعمل ايه؟ ولذلك هيقول لك ايه هنا؟ رواسية ان تميد بكم، ان تضطرب. طب لو انها مخلوقة على هيئة السكون، كانت ايه اللي هيخليها تضطرب؟ يبقى لازم مخلوقة على هيئة الايه؟ الحركة. يجي بقى يقول لك اهي كان زمان ما يعرفوش الحكاية دي. اذا كان في الايام دي ناس بتجادل فيه، نقول له يا شيخ بتجادل فيها، يعني عايز تقول المنجمين وعلماء الفلك الكفرة يعلمون الغيب؟ معناها كده ازاي؟ قال له لان لما قاس حركة الارض وحركة القمر وقعد يحسب، تمشي الصاروخ من هنا الساعة كده، يمشي قد كده، يروح يصادف قد كده، والمركبة تيجي تتلحم في المركبة، لا، بشيء لا يتخلف، وهيحصل خسوف وكسوف. تمسك الساعة تلاقي ايه؟ خسوف والكسوف حصل، ويقول لك حلقي ولا جزئي ولا حصل. يبقى لو لم تكن العملية مبنية على متيقن الحادث لكانت النتيجة تغلط، فكونها لا تغلط تبقى ايه؟ تبقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولو كان ده في الاخر زي ما تقول نقول ما بتمرش، ده بتتفتت جباله كالعهن المنفوش مش كده ولا لا؟ وبعدين ما كانش يقول لك صنع الله، لان الله لا يمتن بالصنعه يوم القيامه، ده الامتنان بالصنعه يبقى ايه؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء، انه خبير بما تفعلون. وبعدين يتنقل بقى يساب الحكايه،